السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل وثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين والتابعين بإحسان ليوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومرحبا بكم جميعا، وطبتم وطاب مجلسكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك الأوقات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات، ثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات. وموضوعنا اليوم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري في صحيحه مرفوع للنبينا عليه الصلاة والسلام، إن مكة حرمها الله عز وجل فهي حرام بحرمة الله تعالى، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وإنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فموضوعنا هو معرفة الأدب مع الحرمين الشريفين، فلا بد للذاهب إلى هناك قبل أن يذهب أن يعرف الآداب. فهذا الحديث فيه آداب كثيرة للحرمين الشريفين، خاصة مكة المكرمة، ونوجز الشرح حوله حتى نستفيد من تلك الآداب. بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والصالحين، فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون، وأعلام النبوة خافقات لا في الخافقات محدثون، ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين، وما في العسقلان من كلام وقاه الله شر الحاسدين، سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين، به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستبصرين، فمن أدب إذا تليت عليهم أحاديث النبوة يسمعون، فهم في الحشر لا خوف عليهم ولا في القيامة يحزنون. فنريد أن نتطوف على بعض الأداب. أنا لا أتكلم عن المناسك إلا عابرا، لأن المناسك يتكلم عنها كثير من أهل العلم وهي سهلة ومعروفة. المهم الآداب، الآداب، لأن المترتب على الآداب إما أجر عظيم وإما اسم عظيم. الأدب مهم جدا، الأدب مهم، أدبني ربي في أحسن تأديبي. وإن كان للعلماء خلاف في سند هذا الحديث الشريف، ولكن له أصول. ربنا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي علمنا الأدب هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كل شيء له أدب وآداب وحرمة، لازم نعرف هذه الحرمات. ما سمي الحرم ليه؟ له حرمة، فحتى لا نتجرأ عند الوصول ونقع في محاذير خطيرة، فلا بد أن نعرف الآداب قبل الوصول. فهذا الحرم حرمه الله تعالى كما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذا الحرم، إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. يعني إيش حرمها؟ أي جعل لها قيمة عظيمة وقدرا عظيما وحدودا لا تنتهك غير غيرها من البلاد. فمثلا هنا في هذا الحديث يقول: إن مكة حرمها الله تعالى، فهي حرام بحرمة الله تعالى. لا يعضد شجرها، لا يعضد شجرها، غير أي بلد. لا يعضد يعني لا يقطع، لا يقطع شجرها غير أي بلد. أي بلد يجوز قطع شجرها للحاجة أيضا، لكن من غير حاجة كده كما نرى يعد بعض الناس ويقطعون الأشجار، أو يقول لك دي مضللة عليا، دي مضايقاني، دي سد عني. هذا كله أيضا خطر، بس غير الحرمين. فهناك حديث: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. اللي يقطع شجرة نبأ، الشجرة المنبتة دي الخضراء، ربنا صوب رأسه في النار. الأمر مش سهل. في ناس تحب الفساد، اللي ربنا قال عليهم: فيهم يسعون في الأرض فساد. يقطع الأشجار، يكسر الكراسي اللي موضوعة في الطريق الناس تجلس عليها ويسرقها. ناس خلقت الفساد، كأن الله عز وجل سهل لهم طريق النار ولا يسمعون كلاما، زي اللي بيرصوا المياه في الشوارع بحجة أنهم يغسلون السيارات أو الجو حار، إنهم يعني يوزعون الأذى على الناس وعلى أنفسهم. ولو قلت له اتق الله، ما المؤدب أوي اللي يقول لك: حاضر يا مولانا، ما اسمعش كلام. ده المؤدب. غير كده ممكن يقول لك: ما تخليك في حالك، واللي مر يتزحلق، ولو رجل كبير أو حتى شاب ويمشي مسرعا يلحق بعمله ممكن يتزحلق فيتنكسر عظمة من عظامه بسبب هذا الأذى، ومنظر مش حضاري، ويتسخ الطريق ويبقى طينة بعد كده ولم الزبالة، ولا نسمع الكلام. لازم للأسف بعض الناس لا يحترمون الخير إلا بعصا، وهذا عيب عيب. لا تنتظر حتى ترفع العصا، إنما نحن نتقي الله لله. فنبينا صلى الله عليه وسلم هنا يقول: فلا يعضد شجرها. طبعا في غالب في عامة البلاد الشجر هذا قربة قربة قربة، زرع قربة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. يعني لو الساعة اليوم قامت وفي إيده فسيلة، يعني جزء من الحب الذي يزرع به النخل، فليغرسها حتى تكون نخلة. النبي صلى الله عليه وسلم يحسون على هذا الخير، لأن هذا الخضار يذكر الله عز وجل. هذه الخضرة، الجذع الذي فيه خضرة، هذا حي يذكر الله تعالى. والدليل على ذلك، نحب غالبا أن نأتي بالدليل قدر الاستطاعة من الكتاب والسنة حتى تستريح النفس. فنحن لا نلتزم بشيء إلا يكون هناك دليل، لا نلتزم بشيء من أمور الشرع ليكون هناك دليل. هذا هو منهج أهل السنة. تعودنا من علمائنا ومشايخنا من السلف والخلف أن الإنسان يسير مع الدليل حيث صار. الدليل هو الذي يجعلنا نلتزم طاعة لله عز وجل ثم طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ذكره الحافظ رحمه الله شيخ الإسلام في الفتح في تفسير الحديث الذي رواه الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هو أصله عن أبي بكر، لكن ابن عباس أخذه عن أبي بكر، ومراسيل الصحابة مقبولة لأنه لا يرسل إلا عن صحابي. فابن عباس أخذه عن أبي بكر، لكن لم يذكر أبا بكر، فهذا لا يضر. مرسل الصحابي موصول فلا يضر. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأمسك بجريدة رطبة وشقها باثنين وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا، ما لم ييبسا، يعني ربنا يخفف عن الميتين المسلمين بوضع الجريدتين على قبريهما طالما كان في الجريدة رطوبة وخضار. قال الحافظ: لأنها إذا كانت خضراء تسبح. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كله، وكثير من الناس، مش كل الناس، وكثير الحق عليه العذاب، إلى آخر الآية الكريمة. فالشاهد إن هذا الخضار يسبح الله عز وجل، فزرعه قربة. ودرسنا كمان قديما في مادة الأحياء أن هذه الخضرة تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتخرج أكسجين، فهذا يفيد الأحياء، لأن احنا بناخذ أكسجين ونخرج ثاني أكسيد الكربون، والسيارات على طول تخرج ثاني أكسيد الكربون، فهذا كله ضرر، فالأكسجين الناس تحتاجه، فهذا الشجر يخرج أكسجين، فإذا زرعه قربة. أما الذي أراد الله له أن يكون مفسدا، دايما يحب يقطع الشجر ويقطع الشجر ويرمي الشجر ويقص الشجر ويسرق الشجر، وهذا هم والعياذ بالله. طحن في الخير ليل ونهار، نحارب الخير ليل ونهار، سواء أمر شرعي أو أمر دنيوي، نحارب الخير ليل ونهار، نرمي المخلفات في مياه النيل الطيبة، نرمي المخلفات والزبالة في طرق الناس، كل هذا منهي عنه. الإنسان إحنا البلد الوحيد اللي تلاقي إنسان يقف جنب بجوار الحائط يتبول، ويقول أنا بحب مصر، أنا بعشق مصر، أنا علم مصر على صدري، وأول ما ينزل مصر هناك يحترم نفسه في أي بلد عربي أو أجنبي، يحترم نفسه، وأول ما يجي هنا يتبول في الطريق ويقول أنا بحب مصر، كذب كذب. اللي يحب بلده ما يعملش كده، مش ممكن، بقى بينا شكلنا مش كويس خالص خالص أمام الداخل والخارج خالص. الكباري عندنا لا تستطيع أن تمشي بجوارها، ما نشوفش الكلام ده بره، ما نشوفش الكلام ده بره بفضل الله ابدا. لكن احنا هنا لازم كل حاجه نوقف واحد بعصا، نقول له عيب، نقول للانسان عيب، كخ كخن كخن، كانه طفل صغير، لا اله الا الله، ايه ده، لا حول ولا قوه الا بالله. حتى في المناطق اللي بعتبرها راقيه، بص الانسان، ناس واقفه في ميدان موقفين سيارتهم، سيارات التاكس وغيرها، وعماله جايب الميه والصابون ويسيب الشارع كده، يا سيدي ما هذا، ما هذا، ايه ده، احنا تربينا فين؟ لا اله الا الله، ما هذا، ما هذا، أعوذ بالله، والله أعوذ بالله، والله أعوذ بالله. ده البدو زمان في الجاهلية ما كانوش بيعملوا كده، ما كانش بيعمل كده. الإنسان كان، مش هقول لك الإسلام ده رقي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرقي جدا، والله علمنا الرقي جدا. كان الذي يقضي حاجاته من الصحابة يتورى حتى لا يراه الناس، يتورى خالص في الصحراء حتى لا يراه الناس. دلوقتي الآن الإنسان والناس واقفة على المحطة منتظرين اي مواصله، والتاني جنب الحيطه، كل اللي يعدي يروح على طول لا اله الا الله، ولا يهمه نساء ولا غيره. تعال شوف ما شاء الله وصلنا بالتكاتك، وصلنا لايه؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، حاجه مش معقوله، حاجه مش معقوله. في كل التخلف، في كل التخلف، الاخلاق والسلوكيات والكلام والاغاني والمشي في الطرقات علني كده، يبقى العربيات ماشيه كلها يمين قدام وهم جايين في الوش، واللي عاجبه عاجبه، واللي يقتل يقتل، واللي يتدمر يتدمر، ولا كأننا بغابة، كأننا بغابة، لا نحترم شرع ولا نحترم قانون. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى مع الحرمين بالذات الآداب. إلا هناك تقول لي ليه، يعني تعمل إيه، هتعمل إيه هناك؟ لا، العقاب من رب البريات بقى. اللي يروح هناك يتطاول في الآداب، يتطاول ويتجرأ على الحرمات، العقوبة تأتي من رب البريات، خلي بالك. اللي رايح هناك يخلي باله إن بعض المصريين، إحنا كمصريين، أنا مصري، عشان تقول بتشتمنا ليه؟ أنا مصري بس زهقت من السلوكيات بتاعتنا دي. مفيش حد بيحترم حاجة أبداً أبداً أبداً إلا من رحم الله، ويبقى مضطهد. الإنسان المؤدب النظيف، مش هتكلم عن ناحية شرعية، عموماً المؤدب والنظيف عموماً يبقى مضطهد، والناس تهزأ بيه، يا عم تصلح الكون، يا عم ما تخليها تخرب. ليه؟ ليه؟ ليه نروح كلنا من المصالح الحكومية كلنا، وكل اللمبات منورة والمراوح منورة، مش عايز اقول احيانا تكييفات. ليه؟ ليه يرضي مين ده؟ ليه؟ إيه مش عارف إيه احنا هنا احنا فينا ايه؟ ليه كده؟ لماذا؟ حتى العمال المكلفون بالاهتمام بالاشياء دي يتركونها. سبحان الله العظيم، ليه؟ ليه الحنفيه تبقى مفتوحه دايما؟ ليه؟ لا اله الا الله. هناك بقى تخلي بالك من الاداب بقى، لان هناك العقوبه تاتي برب البريات. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان مكه حرمها الله عز وجل فهي حرام بحرمه الله تعالى. زي المدينه برضو اصبحت مثل مكه. برضو في رواه البخاري قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم المدينه كما حرم ابراهيم مكه. فلا اللهم اني احرم المدينه كما حرم ابراهيم مكه. فايضا فلا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد. اللهم ان ابراهيم دعا لمكه واني ادعو للمدينه كما دعا ابراهيم لمكه. اللهم أعطهم ضعفي ما أعطيت أهل مكة من البركة. اللهم صححها لهم وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم. إيه رأيك بقى في الكلام هذا؟ ده برضو إبراهيم عليه السلام حرم مكة المكرمة، والنبي عليه السلام حرم المدينة المنورة. حرام، ما ينفعش تعمل فيها يعني شجرة جزع، لا جزع شجرة، لا جزع شجرة، لا. من ممكن من عرفة، لأن عرفة حل، لكن من منى أو مكة لا. خلي بالك الحاج، أيوة الحاج، خلي بالك حتى تأتي إن شاء الله مطهرة من الذنوب، مش محملة بالذنوب، لأن ما شاء الله في بعضنا ما شاء الله ما يهموش حاجة هناك أبدا، ياخد معاه الشيشة وياخد معاه، شفناها بنفسنا والله، الراجل بقى في عرفة ومعاه شيشة وفي مكة المكرمة في الفندق ومعاه شيشة ويشرب هناك ويدخن ولا يهمه. لا لا، خلي بالك بقى، خلي بالك الحرمات دي، خلي بالك. انت رايح على بلد الله الحرام، انت رايح على بلد الله الحرام. قال الله عز وجل في كتابه القرآن ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في الحرم. ومن يرد، مش من يظلم أو من يلحد، من يرد. لذلك كان بعض الصحابة فاهمين الكلام ده، كلهم فاهمين، فذكر بعض أهل العلم كالإمام السيوطي رحمه الله وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان له فسطاطان، فسطاط في الحرم وفسطاط في الحل. فإذا نزل الحرم يكون متحفزا، خلي باله من اللمزة والهمزة. فإذا حصل بينه وبين زوجته أهله يعني سوء تفاهم، ياخدها في الحل يتعاتب، ما يتعاتبش في الحرم، يعني كانوا يخافون في الحرم من الكلمة الغلط أو الكلمة اللي فيها خطر، زي لا والله وبلا والله وآ والله الكلمة. فتخلي بالك انت راح تحج عشان تطهر، مش يزود واخدها. بعض الناس اخدها مباهاة وفخر، احنا رحنا مرة، احنا رحنا اتنين، احنا رحنا عشرة، احنا كذا. والدنيا كلها لازم تعرف هو رايح، لازم كل الدنيا تعرف يعني رايح يحج سري، لازم الدنيا تعرف. لا، لازم يبقى في اخلاص لله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. في اداب كثيرة جدا، أنا أحاول قدر الاستطاعة نذكر بعضنا بعضا بهذه الآداب هناك. طبعا في كل حتة في آداب، زي ما حكيت لك على بقى على بلادنا هو، لكن احنا مقصرون، والدعاء برضو احنا مقصرون كدعاء، لكن الناس ما تسمعش كلام، متهزأ، مفيش تعاون. لو حنفية بتخر مش هتحبلهاش لحل واحد، ان انت تدفع تجيب واحد صلح انت، سواء في بيتك او غير بيتك، محدش بيسمع الكلام، وعادي ممكن تغرق الدنيا ومفيش مشكله، ما نحسش بحاجه. ما نحسش بقى لما نبدا ايه يقولوا خلي بالك النيل هيتقطع عننا. الله اكبر، ليه ما شكرناش النيل هيتقطع عننا؟ النيل في نيه لتجفيفه، النيل في نيه على الاقل لتقليله، يبقى قطرات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هو كده، هو كده، ميه حلوه نازله من السماء، بدأنا نفرط، مش زمان محدش يسمع الكلام، بل نسمع لها كلمه مش كويسه، يا عم حرام اتقي الله، يقول لك اتقي الله انت. مره اقول لواحد حرام عليك الميه اللي غرقت الشارع دي، يقول لي حرام عليك انت، تقول له ماشي يا عم. المؤدب قوي يقول لي حاضر يا مولانا، ما اسمعش الكلام، يقول لي حاضر يا مولانا انا قربت اخلص اهو، وهكذا. لازم عقوبه، لازم عقوبه، يا رب يبقى في عقوبه على الحكايه دي عشان نستريح من هذا الظلم. لان احنا قالوا كده اكثر الناس هم العلماء، لان عارفين الحلال فين والحرام فين، عارفين ما يغضب الله عز وجل. ما واحد بيقطع شجره هذا يغضب الله، هذا يغضب الله والله، لكن هو ما يسمعش الكلام، يستغل قوته او سلطته او فتوته او مكره او حيلته، الناس نايمه يقطعها يسرقها يدمر وما يزرعش غيرها، يا ريته بيزرع غيرها. في ناس اشتكت ما شاء الله جزاهم الله خيرا في المنطقه باكملهم ان الشجره بقى لها يجي 50 سنة كان ارادوا قطعها او قطعوها والعياذ بالله في ميدان، ده دورك في ايه؟ ده هذا خير والله، هذا يسبح، مظل كمان، مظل. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في طريق الناس وظلهم، قال اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال التبول في طريق الناس وفي ظلهم وفي الماء الراكد وعلى شواطئ الانهار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاداب، يعني في طريق الناس ما تبولش، وفي ظل الناس، الناس بتستظل، هيستظل ازاي ما يشم ريحه البول؟ ايه ما فيش احساس؟ لا اله الا الله، انت مش شامم اما تشعر؟ وهذا خير للناس، الناس بتبقى تلاقي حر، هذا يظلهم. والله قرات حديث قريبا ان هذا الظل النبي صلى الله عليه وسلم قال تحول من تحول الى الظل فانه مبارك. بيقول لرجل تحول الى الظل فان الظل مبارك، والله مبارك، الانسان يستريح يشعر برحمه، يتذكر ظل الاخره الذي قال الله عز وجل فيه وظل ممدود، قيل شجرة في الجنة يسير الركب فيها 100 عام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وفاصل ونواصل إن شاء الله، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن مكة حرام بحرمة الله تعالى، حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله تعالى، لا يعضد شجرها، يعني هذا الشجر الذي فيها لا يقطع أبدا، فهذا خير. وكما قلت لك وفي كل البلاد الشجر خير والزرع خير، فهذا يسبح الله عز وجل، وهذا يفيد الأحياء من بأمور كثيرة، منها الظل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يجلس في الشمس تحول إلى الظل فإنه مبارك، فالظل مبارك. والخضرة تريح العينين وهي دواء، حتى الأطباء في العصر الحديث قالوا كذلك، إن الخضرة دي هذا تحتاجها العين، كذلك الأكسجين الذي يخرج منها إنما هذا يفيد الصدر ويريح ويفيد الجسم كله، فهذا فيه خير غير الخير الذي لا نعرفه. فلذلك يسن إن الناس تترك الخضرة وتكسر منها. وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكان يقال عنه إنه سير التابعين، فكان يواظب على صلاة الجماعة، واظب على صلاة الجماعة وأدرك تكبيرة الإحرام 40 عاما، مع أن في الحديث 40 يوم يبرأ من النار والنفاق، من أدرك التكبيرة الأولى 40 يوما، من صلى لله تعالى 40 يوما لم تفته التكبيرة الأولى لتكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة لم تفته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفي حديث ثاني ايضا الشيخ حسنه او صححه، ما قالش عن الحسن يعني، ما قالش عن الحسن يعني، هو في دائرة القبول. من صلى لله تعالى 40 صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مسجدي هذا لم تفته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفعلا اللي بيواظب على هذا الفعل ويتمه الله عليه تجد من سلوكه أنه بفضل الله من سلوك المؤمنين، يعني يتغير حاله إلى أحسن، يذهب عنه النفاق، لأن النفاق هو الذي أضر بكثير من الناس. مذبذب، اللي ربنا قال على المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. فالإنسان بقى مزبزب، أما بفضل الله يواظب على هذه الصلوات تجده بفضل الله انتقل إلى حال أحسن، فذهبت عنه الذبذبة، أصبح حاله واضح، يميل للخير ويحب الخير. أما التاني تلاقي يوم مع الخير ويوم مع الشر، ساعة مع الخير وساعة مع الشر، كلمة في الحق وكلمة للباطل، كلمة أنه يحب الحق وكلمة أنه يحب الباطل. مذبذب، مهزوز، مش مصدق، مش ثابت. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله الثبات حتى الممات على الحق يا رب البريات، آمين. هذا من الآداب التي ينبغي أن نراعيها إذا وصلنا إلى مكة المكرمة. الإنسان يحترم نفسه. كان بعض الإمام مالك رحمه الله كان لا يركب دابة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قيل له لما قال أخاف أن أطأ أرضا دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحافر، مستحي أن هو يطأ. وفي بعض علمائنا رحمهم الله أيضا كانوا يعملوا كده، كان في مكة المكرمة يمشي حافي، مع أن الأرض هناك يعني حامية، في الشمس الحرارة هناك شديدة جدا جدا جدا، ومع ذلك كان يمشي حافيا ويقول ما مشيش في الحرم أنا بنعلي. هذا طبعا ليس سنة، بس أقول لك من الأداب، يعني من الأداب الإنسان ينبغي أن يراعيها، ينبغي أن يراعي هذه الآداب. وصل حرم الله عز وجل يعرف أنه هو في بلد الله تعالى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وربنا عز وجل قال عن الحج ليشهدوا منافع لهم، هذا من المنافع، أن ترى آثار النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصالحين بعده وبيت الله عز وجل، ويعني أشياء عظيمة قلوب المؤمنين تحن إليها، قلوب المؤمنين تحن إليها. فكانت زمان زي ما قلت لك إن كان في رجل ملك اسمه تبع، ربنا قال وقوم تبع. هذا الملك كان في الأول فاسدا، لهم أكثر من تبع طبعا، فأراد أن يغزو بيت الله عز وجل. فبينما هو في سائر بجيشه إذ جاءت ريح شديدة، معروف البيت الحرام اسمه البيت العتيق، قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق لا يستطيع أحد أن يؤذيه ولا أن يبغي عليه ولا أن يهدمه ولا أن يريده بسوء. ربنا سماه البيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق. وقصة أبرهة معروفة وقصة الفيل معروفة، فده برضو أراد كده. فحصل ريح شديدة قلعت الجيش وقلبت أدواته، فجمع العلماء في عصره وقال إيه الحكاية دي؟ قالوا بصراحة هذا البيت لا يأتيه أحد يريده بأذى إلا حدث له مثل ذلك. قال ما الحل؟ قالوا اخلع ملابسك والبس قطعتين واغتسل وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم اذهب إلى البيت وطب به وانحر هديك عنده يرفع هذا. فهو لبس الملابس وبدأ يقول لبيك، الريح هدأت. وصل إلى هناك وأول من كسل البيت فقيل فيه، قالت المرأة العربية أبني لا تظلم بمكة لا الصغيرة ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى أنواع الشرور، أبني يضرب وجهه ويلك بخديه السعير، ولقد غذاها تبع فكسى بنيتها الحرير. فمعروف هناك الإنسان يكون على طهر كامل. أوعى إياك، كان زمان قبل الإسلام كان لو أن إنسانا ظلم إنسانا يدخل البيت، يدخل المسجد وعند الحجر يحلفان قبل ما يطلعوا من الحرم، اللي صاحب الحق ياخذ حقه، ربنا يسأر من ظالمه. فلما جاء الحكم والاسلام ربنا رفع هذا وجعل الحكم بما انزل الله. لكن قبل كده كان اللي يدعي على ظالمه يستجيب الله عز وجل ليه فورا، ما يطلعش من البيت من مسجد الا وقد اخذ حقه. الامر هناك خطير جدا، يعني حتى كان بعضهم يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت على كذا، يعني هذا اعظم مكان في العالم بين الركن والمقام. حتى قيل وقال ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح المبارك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة ودفن في المدينة المنورة، والعلماء الكبار يقولون أن الإنسان يدفن في الأرض التي خلق منها، مش يولد، يدفن. فقال لا مانع من أن المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة انتقل إلى، أو نقله الله عز وجل إلى المدينة المنورة فدفن فيه، فأصبح هنا منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم زكى المدينة بنفسه عليه الصلاة والسلام، قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، اللهم أعطيهم ضعفي ما أعطيت مكة من البركة. وكان يقول عنها هذه طابة، هذه طيبة. المدينة كان نفس الكلام، لها حرم، المدينة نفس الكلام حرم، أدب أدب أدب. حتى التفلة الإنسان ما يتفلش على الأرض، يدفل في منديله، لازم يتعلم الأدب دي، يدفل في منديله ولا يدفل ناحية القبلة، طبعا دي معروفة في أي بلد، لكن هناك أشد. الصواب كبير والاسم كبير، حرم. الصلاة هناك في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجدي هذا. وفي رواية تانية في غير الصحيحين، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. لكن في الحرم المدني بألف، في الحرم المكي بمئة ألف. كذلك السيئات، إنسان لا يتجرأ هناك على السيئات، سيئات عظيمة. اللي بيدخن الصح ما يدخنش هناك، يقول كلمة كده ولا كلمة كده من الألفاظ التي نسمعها هنا، لا. زي ما قلت لك عبد الله بن عمرو كان يعاتب أهله خارج الحرم، يقول له لما نطلع نروح هناك أو أنا أكلمك، أعرف أكلمك هناك، يروح خدها في الحل ويعرف يكلمها، لكن في الحرم لا، ولا يقول لا والله ولا بلا والله أو والله وقسما بالله والمصحف الشريف كلام ده هناك، لا، يخلي باله من الكلام في الحرم. وكنت أتعجب، أما كنت أسمع عن مشايخنا رحمهم الله وقدس روحهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء الأكابر، أما يقولوا الشيخ ساكن في الرياض، وأنا شاب صغير كنت أقول سبحان الله ليه الشيخ ما يسكنش في مكة، يقولوا ليه بيت في مكة، طب ليه سيب البيت اللي في مكة ويقعد في الرياض. كنت أتعجب جدا، أقول مش طيب يقعد جنب الحرم، في نفسي يعني، ما كنتش بتكلم بس متعجب. اما قرات بقى بعد ما عرفت، لقيت ان كانوا بيخافوا من الغلط، يقعد في الحرم يخاف من الغلط فيقعد بعيد احسن، وينزل الحرم كل فتره يخاف من الغلط الا الغلط هناك. الا احنا بنغلط كتير، الانسان بيغلط كتير، خاصة باللسان. يقول لك ده لسان، ده كلمة، لا، إلا الكلمة. ده في ناس بيغير يعني مثلا عندنا هنا بعض الكتبة زي خالد منتصر بيكتب مقالات قوية بصراحة، بس عيبه بصراحة بعتب عليه، هقول له خليك جريء، مش عيبه ما تقول انت مسيحي وتكلم براحتك، لكن تعمل نفسك مسلم وتخبط في الإسلام ليل ونهار باسم المسلم وانت مش مسلم، لا عيب، جرأ قول اسمك الحقيقي. كلام خطير جدا، خطير، بيزدل الدين جامد، وليل ونهار يكتب، وليل ونهار وسايبين له العمود في الوطن عشان وهابك الاسلام وعامل نفسه ان ايه ان موسى عشان ده واحد مسلم منكم. لا قول الحقيقه، خليك راجل كده وقول الحقيقه. فانت بتروح هناك خلي بالك من الكلمه الا الكلام، ايه الاخطر حاجه الكلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان العابد لا يتكلم بالكلمه ما يظن ان تبلغ ما بلغت من رضوان الله يرفعه الله بدرجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يظن ان تبلغ ما بلغت من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. كلمه كلمه احنا بنتكلم كتير، لا الكلمه. قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حتى الجدال حتى الجدال قول الحق واسكت. يعني مثلا لازم نبيت في مزدلفة، تاني يقول لك لا يا عم احنا علمنا الجمار ونمشي، تقول له عشان في أدلة على ذلك. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل وقال له يا رسول الله ما تركت من جبل ولا حبل ولا واد إلا وقفت فيه، كما روى النسائي بسند صحيح وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوقفت معنا أمس بعرفة؟ قال نعم يا رسول الله. قال أجئت هنا إلى جمع يعني مزدلفة وصليت معنا الفجر، بيت وصليت الفجر؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفعل أحد هذا إلا وقد تم حجه. فبتقول لي واحد كده قال لك لا احنا بنلم اتعلمنا كده، ما تجادلش بقى ما تجادلش خلاص. واحد لابس حاطط في الاحرام دبابيس، بتقول له ده غلط، ده يشبه ده يعتبر مخيط، الصح الاحرام يبقى قماش بس يترمي رمي كده. عايز خايف على الازار اعمل الحزام الجلد. قال لك لا انا الدبابيس دي قال ما فيهاش حاجه، ما تجادلش بلغ بس ما تجادلش سيبه. انت بلغت لكن تقول له لازم تثبت له ان كده غلط، لا بلغش بلغ بس. في ناس فاش كلام وبيجيب كمان شبه تبان من تحت شبه شرط ويعملوا بدبابيس ويقول قالوا ما فيهاش حاجه. البنك اللي باع لهم قال ياخدوا العلم من شركه بيع المصنوعات، ما يسمعش الكلام. العلماء قال كده غلط، كده يبقى عليه دم اقل حاجه كمان. بلغت ما اسمعش كلام، اسمع خلاص ما تجادلش. فلا رفث ولا فسوق يعني لا معاصي ولا جدال في الحج، عشان انت في الحرمين، انت في الحرمين الشريفين، انت في الحرم، مكة حرم ومنى حرم ومزدلفة حرم. عرفة اللي هي حل، عرفة حل، لكن مزدلفة حرم ومنى حرم ومكة حرم والمدينة حرم، سبحان الله. فشوف خلي بالك بقى من المواقف دي هناك، خلي بالك من هذه المواقف هناك. والكلام فلا رفث، حتى الكلام اللي هو كلام اللي فيه ذكر النساء، واحيانا بعض الرجال اللي تحب تتكلم في الكلام ده كتير، لا هناك لا، زي الصيام. زي الصيام، قال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. الرفث الفسوق ممنوع على كل الاوقات، بس بيزداد اسم في الصيام وفي الحج. فربنا ذكره في القرآن قال فلا رفث، يعني الكلام اللي هو فيه ذكر النساء والعورات والكلام ده اللي بعض الناس تتلذذ بذكره. في ناس على طول والعياذ بالله دايما في اي جلسة يحب يضحك ويقول الكلام ده، وده خطر والله، ده خطر وغلط، خطر على قلبه، خطر على قلبه وعلى سلوكه وعلى حسناته. الصح انا انصح مثل هذه الرجال اللي دايما يتكلموا الكلام ده ان يزوروا المقابر كل اسبوع مره على الاقل، ويزوروها ليلا حتى ينزل على قلبه الخشوع والرهبه. تقول لي يا عم تخوفنا ليه؟ دي حقيقه، سبحان الله، هو انت مخلد؟ حقيقه، ده مكانك هناك. في ناس تزعل تقول له كده مكاني ومكانك هناك، سبحان الله سبحان الله. لازم ننظر هذه النظره الحقيقيه، كأنك بالمضي إلى سبيلك، وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه، وقيل له افرغ من غسيلك، ولم تحبل سوى قطن وكفن، إليهم من قليلك أو كثيرك. وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممدود بطولك، فأنت عليه ممدود بطولك. وصلوا ثم إنهم متداعوا لحملك من بكورك أو أصولك. فلما أسلموك نزلت قبرا، ومن لك بالسلامة في نزولك؟ أعانك يوم تدخله رؤوف رحيم بالعباد على نزولك. فسوف تجاور الموتى كثيرا، فسوف تجاور الموتى طويلا، فذرني من طويلك أو كثيرك. ألست ترى المنايا كل يوم تصيبك في أخيك وفي خليلك؟ أخي لقد نصحتك نعم نصح، وبالله استعنت على قبولك. فلازم من عيب كده أن يبقى رجال محترمون وعلى طول دايما بذكر الرفس في كل جلسة وكل كلمة وكل إشارة، عيب، أقل شيء عيب. فضلا عن بقى ممكن بعد ذلك يصل الاسم والعياذ بالله، لو في حج أو في صيام أو في موقف صلاة أو في مسجد أو في درس علم، عيب عيب أما تذكر دايما. أنت دايما تحب ذكر النساء وذكر العورات وذكر الرفث، هذا لا يليق، لا يليق فقط إلا في أحوال ضيقة في الرجل مع أهله، أحوال ضيقة جدا. لازم المؤمن يكون وقور ساكن خاشع. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم بسند صحيح: إن الله يحب كل قلب حزين، إن الله يحب كل قلب حزين. تقول لي ما الفرح برضو الإنسان يكون مفرفش؟ مش شغلنا، احنا ما حرمناش الفرفشة، بس مش شغلنا، سبحان الله مش شغلنا. تقول لي وجبت منين الكلام ده احنا ما نفرحش وكده؟ اقول لك لان ربنا عز وجل قال ان الله يحب الفرحين. دي آية بقى. يمكن حديث الحاكم تقول لي لا، وافقه الذهبي، وافقه الذهبي، صححه الحاكم وافقه الذهبي، لكن دي آية بقى، ان الله يحب الفرحين. الانسان ما يكونش دايما كده فرح ومرح، لا، خطر خطر خطر والله، خطر على القلب وخطر على الحسنات وخطر على السلوك وخطر في الآخرة. قال تعالى: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كسرة السرور عقبته حزن. إنما الحزن يعقب فرح، الحزن في الدنيا يعقب فرح. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إحنا مش عايزين نشد على الناس والله، إحنا عايزين بناخد بإيد إخواننا، لأن الأمر خطير علينا كلنا، خطير والله، خطير خطير خطير. ربنا عز وجل رحيم رحيم رحيم وجبار جبار جبار شديد العقاب. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هو رحيم لكن شديد العقاب، صفاته عالية كاملة راقية، ونحن عبيده فنرجو رحمته ونخاف عذابه، نرجو رحمته ونخاف عذابه. فلا بد أن يعني ما تزعلش من بعض الحاجات اللي فيها شدة، لا ما تفرحش كتير، لا ما تضحكش كتير، لا بلاش رفس كتير، ما تزعلش. هذا هو السلوك الذي يؤدي هناك للرحمة. اللي يضحك كتير هنا بيبكي عيب كتير هناك، واللي يبكي كتير هنا في الله هيضحك كتير هناك. يقال في أما يقال في تفسير قول عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فأقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. نسأل الله من فضله. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قالوا هذا الرجل لا يكتب بيمينه سيضحك ضحكة تسمعها كل الخلائق، والله يضحك هناك. وكان أولاد حيي صالح بن حيي وإخواته ابن حراش ابن خراش قال: والله لا أضحك حتى أعرف أنا من أهل الجنة أو من أهل النار. مش بقى مش بحرم الضحك عشان ما حدش بيحرموا الضحك، ما بنحرمش يا عم، بس بلاش الإسراف، بلاش الإسراف في هذه الأمور. فمكس طوال حياته لا يضحك، فلما غسل وهو يغسل رأوه مبتسما حتى كفن رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه ومسجده عليه الصلاة والسلام، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أيها الناس، إن شئتم أن ترحموا يوم القيامة وتسلموا وتعظموا وتكرموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدجى والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.